باب فروض الوضوء وصفته. فرائض الوضوء ست تعلم: غسل لوجه منه أنف وفم، والغسل لليدين والرجلين، والمسح للرأس مع الأذنين، مرتبا بآية ما فرطا، مواليا وفي اغتسال سقطا، ولم يوال إن يؤخر غسلا عضو إلى أن ينشف اللذ قبلا. في الطهر شرط نية أن يرتفع مانعه أو أن يحل ما منع، فإن نوى المحدث ما قد ندبا بطهره أجزاه عما وجبا، وما نوى بالطهر رفعه ارتفع، وغيره من حدث معه اجتمع. واجبة أول واجبات، وسنة أول مسنونات، وذكرها استصحابه قد استحب في الكل، واستصحاب حكمها يجب. ثم الوضوء صفته أن ينويا كما خلا وبعد فليسميا، وبعد ذاك غسل الكفين فمضمض استنشق باليمين. فغسل وجه من منابت الشعر لما من اللحيين والذقن انحدر، وبين الأذنين وما خف اغسلا، وظاهر الكثيف والمسترسلا، ثم اليدين مع مرفقين، فمسح كل الرأس والأذنين. فالغسل للرجلين مع كعبيهما مثلثا للمسح ما تقدما، والباقي بعد قطعه فليغسلي، ورأس عرض أقطع من مفصلي، فرفع طرفه وقول ما نقل، والعون والتنشيف للأعضاء يحل.